الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. نعيش اليوم مع، هنقول كده الاسم على طول من الأول بدون مقدمات، نعيش اليوم مع اسم الله العزيز. اسم الله العزيز، والله لو استشعرت هذا الاسم وعشت به تسعد سعادة ما بعدها سعادة، وتكون قويا في حياتك قوة ما بعدها قوة. ومن أحب، أنا شخصيا من أحب الأدعية لما حد يدعي لي يقول لي الله يعزك، ولما احب ادعي لحد اقول له الله يعزك. العزه اسم الله العزيز، اسم الله العزيز. هنعيش الحلقه كلها مع اسم الله العزيز. اسم الله العزيز له اربع معاني، له اربع معاني. احنا هنقسم الحلقه نصين، الفاصل في النص، نص قبل ونص بعد. النص الاولاني هناخد ثلاث معاني، يعني انا بس بشرح لك محاور الحلقه، مقدمه وبعدين شرح الثلاث معاني وبعدين اثار الثلاث معاني دول في الكون في حياتنا، وبعدين نطلع بالهدف. عايزين ايه من الثلاث معاني؟ المفروض كيف نحيا باسمك، نحيا كيف نحيا بهذه الثلاث معاني في حياتنا، ماشي؟ وبعدين نيجي في النص الثاني من الحلقه نشرح المعنى الرابع لاسم الله العزيز، وهو معنى مهم قوي قوي قوي قوي قوي، ونشوف اثره ايه وكيف نعيش به. فاهمين؟ يبقى هنعيش ثلاث معاني في النص الاولاني ومعنى في النص الثاني، وبعدين ازاي نعيش فيه. نبدا بالمقدمه. المقدمه اصغر مقدمه من ساعه ما ابتدينا الحلقات. المقدمة سؤال أنا بسأله لك. السؤال ده مديته نص سنة. إيه السؤال ده؟ وهو ده محور الحلقة، وكل الحلقة بتدور حوالي. ولو فكرت في السؤال ده يمكن ما تعرفش تنام النهاردة بالليل لغاية ما تجاوب. السؤال هو: هل أنت عبد العزيز؟ أنت حاسس أنك عبد العزيز؟ أنا عارف أن أنت اسمك مش عبد العزيز، ممكن يكون اسمك أحمد أو محمد. هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت مستشعر؟ هل يملأ إحساسك أنا عبد العزيز؟ حاسسها؟ فهمها؟ هو ده سؤال النهاردة، وهي دي حلقة النهاردة. هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت فخور؟ هل أنت فخورة؟ أنا عبد العزيز. تعالوا نعيش مع المعنى دون، وتعالوا نبدأ الأول نقول معنى اسم الله العزيز. عندنا في النص الاولاني من الحلقه ثلاث معاني. اسم العزيز اللغه لها معاني كثيره. العزيز في اللغه معنى الاولاني الذي لا ند له، لا ند له، ليس كمثله شيء. يقول العرب اختصاص عزيز، مش موجود. يقولون خبره عزيزه، مش كده؟ مش موجوده. يقولون هذا الموضوع عزيز المنال، ولله المثل الأعلى. الله العزيز لا ند له، لا شريك له، لا مثيل، ليس كمثله شيء. طيب، ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني: العزيز الغالب الذي لا يغلب. هو احنا بنتكلم عن الله يا اخوانا، احنا بنتكلم على انت عبد مين. اسمع، انت عبد مين؟ افرح واجلب واستشعر الفخر. انت عبد العزيز، يا بختك يا بختك يا عم، انت عبد العزيز الغالب الذي لا يغلب. انت ممكن تتغلب، تغلب في حاجات كتير، تغلب في انا وانت، انت خبرتك اكثر من خبرتي، تغلبني في 10 حاجات، لكن انا في حته متميز عنك فيها، فرغم ان انت متميز عني في 10 حاجات اغلبك في واحده. انت مش عزيز في كل حاجه، فاهمين؟ لانك عندك حته تتغلب فيها. الانسان اذا غلب لا يسمى عزيزا، يسمى ايه؟ واحد دخل معركه وهزم فيها، لا يسمى عزيزا، يسمى ذليلا، هزم في المعركه. قائد في معركه ممكن يغلب مره ويبقى قائد عظيم ويكسب 10 معارك ويتهزم في اخر واحده، اذل في الواحده دي، مش كده؟ هو كسب 10 صح، بس هو اذل دي، فهو ليس عزيز، ما اكتملتش هذا. أما الله العزيز الذي لا يغلب أبدا، لا يمكن، لا يمكن يغلب في كونه أبدا، لا يغلب، يغلب في شيء أبدا. يعني أنا بقول هذه الكلمات يا أخوان، أنا عارف إنك عارفها. أنا عايز أنتقل من الكلمات إلى الإحساس. أنا أريد أن أنتقل معاك من اللفظ إلى المعنى إلى الإحساس، إنك تقيت أنا عبد العزيز فتمشي كده لا مؤاخذة مني هدومك، ده أنا عبد العزيز. هل أنت عبد العزيز؟ هل انت حاسس انك عبد العزيز؟ هتعرف تنام النهارده قبل ما تجاوب على السؤال ده؟ العزيز الغالب الذي لا يغلب. اسمع الايه الرائعه، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون للاسف. شوف الايه خطيره ازاي، والله غالب على امره، الله لا يغلب على امره ابدا، لا يغلب. ده يقين حن، دي عقيده المسلم. اذا كنت عبد العزيز فاعلم انه لا يغلب ابدا. يعز الامه المسكينه كانه عزيز. ليس لنا الا العزيز، هذا الاسم لابد ان نحيا به باسمك، نحيا يا عزيز. يبقى العزيز الذي لا ند له، العزيز الذي الغالب الذي لا يغلب، والله غالب على امره ولكن للاسف ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ده المعنى الثاني للعزيز. هنقول شرح الثلاث معاني وبعدين نعيش بقى معاهم في الكون. المعنى الثالث للعزيز، العزيز الذي يعززك ويمدك بالقوة ليعزك، يعززك ليعزك. فاهمين؟ العزيز يقول لك، فاكرين الآية بتاعت سورة ياسين؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين، قرية مش مؤمنة فربنا بعت لها نبيين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، مين حافظ؟ كله حافظ ما شاء الله. فعززنا بثالث، عززناهم لنقويهم لنعزهم. فبقى تعززهم بالثالث عدة من العزيز. يقول لك في القوات المسلحة في الجيش، يقول لك تعزيز القوات على الجبهة، صح ولا مش كده؟ يعني ايه تعزيز القوات على الجبهة؟ يقول لك امدادهم بالامدادات، ارسال الامدادات لتقويتهم لينتصروا. وصلت؟ يبقى العزيز الذي يعززك بالامدادات بمدد من عنده يعززك ليعزك. انت انا بص يا اخوانا، الحلقة دي لو ما طلعتش منها ماشي كده فخور فرحان خوف، انا عبد العزيز، انا ما بخافش من الدنيا من حواليها. هل انت عبد العزيز؟ هل انت عبد العزيز؟ هل كنت قبل الحلقه دي عبد العزيز؟ هل انت الان في وسط ما انا بتكلم هذه الكلمات مستشعر العزيز؟ هل هتخرج من الحلقه دي عبد العزيز؟ ثلاث معاني للعزيز لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك يمدك بالامدادات ليقويك. عايز ايه اكثر من كده؟ ده بس، ده احنا لسه بنشرح الكلمات، احنا لسه ما دخلناش في المعنى، ندخل بقى في التفاصيل. خلي بالك يا اخوانا، العزيز جاء في القران، اسم الله العزيز جاء في القران اكثر من 95 مره او ما يقرب من هذا الاسم، جاء كثير جدا في القران، كانه هتقوم عليه اخلاق الامه. الناس اللي بتطيق عزيزة عارفة اسم الله العزيز. كلنا عرفنا الله التواب، وكلنا عرفنا الله الرزاق، وكلنا عرفنا الله الغفور، وكلنا عرفنا الله الخالق. مين فينا عرف الله العزيز؟ مين بيتعبد لله باسمه العزيز؟ مين بيروح له يقول له يا رب عزني؟ مين؟ هل انت عبد العزيز؟ السؤال اللي حضر ماشي معاك وعمال اسالك وبسألك وبقول لك أرجوك هز نفسك من جوه، أنا كأني ماسكك من هدومك كده وعمال أقول لك رب العزة سبحانه وتعالى، هل أنت عبد العزيز؟ يا أخي فكر واسأل نفسك واسترجع حياتك ومواقفك ساعة الشدة، هل أنت عبد العزيز؟ هل راضي عن تصرفاتك للأمة وهي في حالها اللي كلنا عارفينه الآن؟ هل انت راضي؟ هل بتعمل حاجه؟ هل انت عبد العزيز؟ طيب خلي بالكوا، اسم الله العزيز جاء مع اربع اسماء، احنا لسه بنشرح المعنى. ايه الاسماء؟ يعني اكثر اسماء جاء معها اسم الله العزيز. هو ليه ما يقرب زي ما بقول لك من 95 مره؟ اكثر اسم جه معاه الحكيم 47 مره، وبعدين الرحيم 14 مره، وبعدين القوي، وبعدين العليم. اكثر اربع اسماء، ولو عرفت المعنى اسمعوا الاربع اسماء دول تذوب شوقا وحبا للعزيز سبحانه وتعالى. العزيز ياتي معها الرحيم، لانه عزيز لكن برحمه سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، انت ممكن تكون انسان عزيز قوي فتبقى قاسي، فتبقى غليظ، من كتر ما العزة وحدك تبقى قاسي، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز رحيم، فهو عزيز ورحيم. عزيز حكيم، فهو عزيز بحكمة. خلي بالك انت ممكن تكون انسان ولله المثل الاعلى عزيز قوي فيبقى متهور كده من كتر العزة، يروح يعمل عنف ويبوظ. الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، فكل تصرفاته حكمة، عزيز بحكمة سبحانه وتعالى. وبعدين عزيز عليم وقوي عزيز، يعني يأتي مع اسم القوي ويأتي مع اسم العليم، لأن هذه العزة منه سبحانه وتعالى قائمة على علم وعلى قوة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه العزة من قوة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فهمت يا اخوانا؟ شوفوا الأسماء. يبقى تاني معنى العزيز إيه؟ معنى العزيز الذي لا ند له. معنى العزيز إيه؟ ها؟ الغالب الذي لا يغلب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى العزيز إيه؟ يعززك ويقويك، يعززك بالإمدادات من عنده ليعزك. طيب ده المعنى؟ تيجوا نمشي في الكون، تيجوا نشاهد الكون ونقرأ القرآن لنرى العزيز. يمكن قلوبنا تجمد كده ونرفع غصنا كده ونبقى حاجة عظيمة والأمة مين عارف مش يمكن الحلقة دي يتلقفها الناس ويتلقفها الأمة. فربنا ببركة هذا المكان وبعظمة هذا الاسم يتجلى على الأمة المقهورة فيعزها. أنا بقول الحلقة دي والله من أعناقي، ربنا يعزنا يعزنا. استشعروا الاسم يا اخوانا، يمكن نروح وننام بيه يتجلى الله تبارك وتعالى على الناس اللي هتعيش الحلقه دي، يستيقظوا من نومهم بكرة اعزاء وتتعز الامه. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بصعب. صعب فعزيز على الله سبحانه وتعالى ان هو نصحى غدا نجد الامه انتصرت فيها العزه. استشعروا بالحلقه دي يا اخوانا، ان شاء الله يا عزه، ان شاء الله للامه كلها ولكل واحد فينا على حاله، ان شاء الله يكون لها عزه كبيره. تعالوا نمشي مع الكون. تعالوا نبدا بايه؟ نبدا بالكون. نبدا منين؟ نتفرج على الكون من فين؟ تعالوا نطلع فوق قوي، تعالوا نطلع من المجرات، نتفرج على المجرات، نتفرج على الكون كله. شوف العزيز سيفعل ماذا يفعل العزيز في الكون قبل ما ينزل للارض كده ونتكلم علينا وكده. تعالوا نبص على الكون من فوق قوي. الكون ده ممسوك ازاي؟ في كم مجره؟ بيقول لك عدد نجوم السماء كعدد رمال الصحراء. طب ازاي ما بيخاطبش بعض؟ طب لو خاطب بعض يحصل ايه؟ يا نهار ابيض. طب ازاي الشمس ما بتسحبش الارض؟ ده احنا لو اتسحبنا نملي، ده احنا نموت ننفجر. الله. طب ازاي الارض وهي بتدور ما بتبعدش عن الشمس وتجري في الفضاء الواسع وتنهار؟ ازاي؟ شفت العزيز؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أنتوا عارفين يا جماعة في حاجة اسمها قانون الجاذبية. عارف زي إيه؟ عارف اللي مربط 60 حاجة بحبال؟ الكون ممسوك كده. الحبال دي إيه؟ حبال اسمها الجاذبية. الشمس شد الأرض فالأرض مش قادرة تجذب عندها فممسوكة. طب ما هي ممكن والشمس بتجذبها تقوم الأرض رايحة تبوظ الأرض. لا، ده الأرض بتتحرك عشان تقاوم جذب الشمس، فالأرض مش قادرة تجري لأن الشمس بتجذبها، والأرض ما بتقربش للشمس لأن الأرض بتتحرك. أنت متخيل؟ طب والشمس في حاجة تانية ممكن تجذبها فالشمس بتتحرك، فالشمس ما فيش حاجة تانية بتجذبها لأن الشمس بتتحرك وفي نفس الوقت ثابتة في مكانها لأن في حاجة تانية بتشدها. فاهمين الموضوع ده كده؟ مش حد يفهمه؟ تخيل الكون كله ممسوك كده. أنا عايز بس تقعد دقيقتين كده تتخيل لو العزيز سبحانه وتعالى ترك هذا الأمر انهيار. سيدنا موسى في الأثر يسأل الله تبارك وتعالى: يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ يعني أنا عايز أفهم مثلا في الأثر. فقال له الله تبارك وتعالى: يا موسى امسك هاتين الزجاجتين وابق طوال الليل وأنت ممسك بهما. امسك إزازتين وافضل واقف، فضل واقف طول الليل ماسك بالإزازتين. بعد ساعة بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات اتكسرت الإزازتين. لو كانت تأخذني يا موسى سنة ولا نوم لانطبقت السماوات على الأرض. أديك أنت متخيل بقى الكون؟ تخيل الكون كله منطوق كده، حاجات بتجذب حاجات وكل الكون بيتحرك عشان تفضل المسافات ثابتة. ده بيشده وده بيتحرك وتفضل المسافة ثابتة. إيه ده؟ إيه ده؟ وبتكلمني على بس شوية ناس في حتة اسمها الأرض مقهورين، فبيقولوا إحنا مالنا؟ أصل أنا مضطر عشان أكل عيش أبقى مذلول. أنت بتتكلم في إيه؟ شايف المنظر اللي قدامك؟ شايف الكواكب؟ شايف الكون؟ شايف الكميات المهولة اللي قدامك دي؟ مين اللي ماسك هذا الكلام؟ مين اللي بيدير هذا الأمر؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. شوف العزيز جاي من لأنها حسبة قيمة على علم. شايف العربة؟ أديك مثل آخر يا إخوانا، معلش لو الكلمة معايا كده. بصوا تخيل الشمس هنا والأرض هنا. الأرض دي تخيل إن الموبايل بتاعي ده الأرض، معلش. الأرض بتلف حوالين الشمس في مسار بيضاوي، يعني لو تخيلنا إن الأرض بتلف كده. فهي بتلف في مسار بيضاوي، لما تيجي هنا بقت قريبة من الشمس، لما تروح كده بعدت عن الشمس، صح؟ الأرض بتلف هنا قريبة، هنا بعدت. طب لما هي بقت قريبة ما ممكن الشمس تجذبها فننصهر ونموت. تقوم الأرض يحصل فيها حاجة عديدة قوي، عارفين تعمل ايه؟ تزود سرعتها علشان تقلل جزء الشمس لما تقرب. انت متخيل ده بيحصل كل يوم؟ طب الأرض بعدت عن الشمس كانت كده؟ تزودت سرعتها كانت كده؟ لما بعدت عن الشمس دي ممكن الجاذبية تقل فتروح. تقوم الأرض تقلل حركتها عشان تفضل الشمس سدها. يعني انا اسف في الكلمه، لو حضرتك راكب في عربيه كتير قوي، تركب في عربيه وتقول الجدع اللي بيسوق ده ما بيعرفش يسوق، بيقوم داخل سلك مش عارف يسوق. ازاي يا ارض؟ هل الارض عاقله؟ هل الارض سيئه نفسها؟ ولله المثل الاعلى، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين بيقول لك والارض بتزود سرعتها او هي بتبطئ سرعتها. ما هي لو عملتها فجأة احنا ممكن كلنا نتقلب ونقع. فتزود سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش بالفرق، وتقلل سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش بالفرق. شفت الكون؟ ايه رايك بقى؟ ازاي الملايين اللي عدد النجوم كعدد جمال الصحراء، ازاي ما فيش واحده بتخبط في الثانيه؟ عدد رمل الصحراء وكلها نوازج وممكن يحصل انفصام رهيب. من العزيز يا اخوانا؟ العزيز في الكون شفته ولا لا؟ ممكن بعد الحلقه حضرتك تبص كده، تروح في حته ضلمه صحرا ولا حاجه، ولا تطفي النور في بيتكم بالليل وتبص على السماء وتبكي حبا للعزيز وتقول له يا عزيز في ملكك عز الامه المسكينه. ستجد الجواب من قلبك يقول لك افعل شيء اولا، وستجد العزيز يعزك ويعز الأمة. العزيز. طيب ننزل من الكون، طلعنا شفنا المجرات، تيجي ننزل. ننزل لمين؟ تيجي ننزل نروح لسيدنا إبراهيم. إيه سيدنا إبراهيم؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. انت عارفين حد ثاني الايه معناها ايه يا جماعه؟ خذ اربعه من الطير، هات اربع طيور، ادعها، اقطع الرب، خلي الرؤوس الاربعه عندك، وبعدين اقطع اقطع اقطع اقطع اقطع الاربع طيور، اخلط لي اللحم بالدم بالريش، حط منقار هنا، اخلط وقسمهم اربع اجزاء. هات لي ريش دون على عظم دون، وهات لي شويه من دم دون على مصارين دون، اخلط الاربعه، دخلهم في بعض اربع اجزاء، اطلع على اربع جبال، حط لي شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، ثم ادعهن ياتينك سعيا. بسرعه الريش ده يتكون والامعاء دي تيجي هنا والدم يجري هنا والقلب ده يدخل هنا ويتظبط كله هنا، تجري كل واحده تيجي عند الراس بتاعتها، تاخد الراس بتاعتها تقف قدامك، واعلم ان الله عزيز حكيم. هل انت عبد العزيز؟ هل أنت فخور أنك عبد العزيز؟ هل ترفع راسك وتقول أنا عبد العزيز؟ الحمد لله أن ربي العزيز، الحمد لله أني ملك العزيز، الحمد لله أن العزيز ما خلانيش ملك حد تاني. طيب نزلنا لسيدنا إبراهيم، تيجي ننزل أكثر، نروح فين؟ تيجي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، تيجي نشوف العزيز. أنا بس حواجيك العزيز الغالب الذي لا يغلب. أنا فاكر اوعى تنسوا المعاني، اكتبوه عندكم يا اخوانا، اكتبوا الثلاث معاني عندكم، ده لسه المعنى الرابع مهم قوي. اكتبوا الثلاث معاني عندكم: الذي لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك ويقويك. تعال نشوف الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثلاث أمثلة. المثل الأولاني غزو بدر. غزو بدر احنا 313، هم 1000، احنا معنا فرسين، هم معاهم 300 فرس بعددنا كلنا. احنا غير الفرسين بقيت 300 ماشيين على رجليهم، هم كلهم راكبين جمال. المعركه مش متوازيه، تخيل الجيشين دول داخلين على بعض. ها تكمله العده، عملنا اللي علينا، فاضل ايه؟ روحوا للعزيز. يلا يا رسول الله ادعي ادعي وادعي وادعي وادعي. استستغيثون ربكم. العزيز ماذا سيفعل العزيز؟ مش احنا قلنا العزيز الذي يعززك بالامدادات؟ مش كده؟ مش احنا قلنا كده؟ الامدادات ايه بدر؟ خلي بالك، بص الايه الجميله دي جدا، عشان انت بقى بعد الايه دي هتصير فرحا. وما يعلم جنود ربك الا هو. مش كده؟ ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. يعني ايه؟ يعزك بجنود لا تعلمها ولا تتخيلها، باهون الجنود، بحاجات انت ما تصدقهاش. انا حواجيز بس بدر هضرب لك ثلاث امثله عشان تعرف جنود ربنا، عشان انت ايها من تظن نفسك ضعيف، لو معك العزيز انت مع جنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض. ويختمها وكان الله ايه؟ عزيزا حكيما. طب ايه الجنود بتوع بدر؟ بص جنود بدر، اول جندي من جنود ربنا اللي هيعززك الامدادات، امدادات القوات المسلحه. فعززنا ايه؟ اول جندي من الجنود النوم. نوم ايه؟ احنا بنتكلم على معركه بدر. ايوه ايه يعني ايه نوم؟ اذ يغشيكم النعاس امانه منه. انت محتاجين تستريحوا قبل المعركه. عمرك تستريح على واحد داخل معركه قبل المعركه بثلاث ساعات كل الجيش ينام؟ يلا بقى استريحوا علشان تدخل نشاط. ايه ده؟ جندي غريب قوي. ناموا. احد الصحابه بيقول النبي كان موقفني للحراسه، انا بحرس المسلمين، يقول والله سقط السيف من يدي 7 مرات، كل شويه اقوم نايم فاستيقظ فاجد الصحابه كلهم اسمع لهم غصيصا، كله نايم. اذ يغشيكم النعاس امانه منه. مش استكملت العده؟ العزيز 300 ايه يعني؟ و1000 ايه؟ فرسين ايه؟ و300 فرس ايه؟ ماسكين على رجليكوا ايه وهم راكبين ايه؟ العزيز يا اخوانا انتوا بتتكلموا في ايه؟ الامه دي امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه عبد العزيز. اجمدوا كده وصحصحوا كده وافرحوا بربكم وما تنهروش، الاسم ده كله امل، كله امل. ايه لنا كده ووطينا بقصنا ليه وشفنا ضعيفه ليه؟ ارفع راسك كده وابتسم، انا عبد العزيز، وافرح بنفسك وافرح بامتك. ها النوم، ناموا. اذ يغشيكم النعاس امانه منه. طيب ده اول جندي. طب الجندي الثاني رؤيه. اذ يريكهم الله في منامك قليلا. دول مش 1000 ولا حاجه، دول قليلين قوي. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. الجندي الثالث المطر. ولله جنود السماوات والارض. ايه المطر؟ اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انت عارف اللي صاحي من اللي عنده شغلانه بكره مهمه قوي، فيقوم نايم ساعتين ويقوم صاحي واحد دش، فيقوم نشيط كده. او تخيل ده بقى حصل في ارض المعركه. يلا بقى كله اللي عايز يتوضا واللي عايز يغتسل واللي عايز يعني شويه مطر ينزلوا كده. ها الجندي الرابع، كمية المطر مختلفة عند المؤمنين غير عند الكفار قريش. يعني ايه كمية المطر؟ ينزل المطر عند المؤمنين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. إيه اللي بيقول لنا يعني يفرق في أي مكان؟ تنزل المطر هنا عند المؤمنين خفيفة، فالأرض تثبت. فلما يمشوا عليها برجليهم تتزودهم سرعة وخفاف، وتنزل عند الكافرين غزيرة فالأرض توحل، فيبقى الأرض عاملة طينة وحلة، فلما يتحركوا بالجمال تبقى الأرض تقيل عليهم. العزيز يكون العزيز العزيز. شايف الجنود؟ لا، لسه في جندي خامس. ايه هو الجندي الخامس؟ الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف الإمداد، ايه الإمداد؟ ايه؟ أني ممدكم بألف من الملائكة ممدسين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر، أرى جبريل آخذ بعنان فرسه معه ألف من الملائكة يقودهم. مش كده؟ فأحد الصحابة بيقول هنمت أن أقطع رقبة رجل من الكفار فإذا بها صارت قبل أن أصل إليه. واحد من الملائكة خلص الموضوع. العزيز. ها، مين عند الجنود دي؟ حد يملك جنود السماوات والأرض إلا هو؟ يا عبد العزيز، يا خسارة، يا خسارة يا أمة العزيز، ما عرفتيش العزيز، يا خسارة، ما بصتيش على السماوات والأرض، ما عرفتيش إزاي أنت عايشة على الأرض دي، وإزاي الأرض دي لو قربت سنة من الشمس نتحرق ونموت، ولو بعدت سنة نتوه في الفضاء الواسع. ذلك تقدير العزيز العليم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. شفت جنود بدر؟ ولذلك بصوا التعقيد الأخير، ما انت برضو ما انت لازم تاخد بالك. يعني ايه التعقيد الأخير في سورة الأمثال؟ آخر سورة الأمثال، وربنا بعد ما قال لنا هذه الكلمات بصوا التعقيد الأخير ايه؟ الآية تقول لك ايه؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله. كل اللي حصل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب شفت الجنود دول فاكرينهم؟ المطر والنوم وإيه والرؤية طب خندق. المثل الثاني جنود تانيين خالص، تانيين خالص، جنود السماوات والأرض، كل الجنود، كل الجنود بتاعة العزيز سبحانه وتعالى. ايه الجنود في غزوة الخندق؟ غزوة الخندق 10,000 بيحوطوا بالمدينة، اتجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم جاؤوكم من الشمال ومن أسفل منكم بنو قريظة، اليهود بنو خانوا العهد وحيدخلوهم من الجنوب، اتجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال نفسي ومعنوي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده احنا هنتهزم فجأة هزيمة. العزيز استكملت العدة؟ حصلنا الخندق، عملت اللي عليكم، والله ما عندناش حاجة تانية نعملها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام دعاء يستغيث التعزيز يا رب، الإمدادات يا رب. بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم مجري السحاب، اللهم ها، اللهم مجري السحاب، سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يدعو ويدعو ويدعو، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا الأمة المسكينة، ويدعي النبي ويدعي العزيز. إيه الجنود المرة دي؟ ولله جنود السماوات والأرض. جنديين عجاب قوي، البرد، برد قوي، الدنيا برد، مش هيستحملوا يقعدوا هيمشوا. برد، برد بأهون الأسباب يا عزة، بأهون حاجة. بس انت خليك راجل، بس انت خليك راجل، وشوف العزيز حيعمل معك ايه. هل انت عبد العزيز؟ برد وريح هوا، شوية هوا. شوف الآية، الآية تقول ايه؟ المرة اللي فاتت كان كذا وكذا وكذا. الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود، شوف كلمة جنود جاية معاك ازاي. وشوف التعقيد النهائي للآية. فاكر هناك في غدر في الأمثال علق التعقيد في النهائي ايه؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بص هنا، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كل نصر يختم بالعزيز. شفت المرة دي كان ايه؟ برد وايه؟ برد وريح. جت الريح، بيقول لك كانت الريح في الخندق تاخد الخضر من الصحراء تخضب به خيام قريش وبعدين تيجي الريح تيجي على القدره اللي فيها الاكل بتاعتهم تقوم قلبها، دي روح موجهه، دي روح. وبعدين تيجي على الاوتاد بتاعه الخيم وتقوم منزله الرمل تحت الاوتاد عشان الولد ما يبقاش في حاجه ماسكه الخيمه تقوم واقعه. ايه ده؟ ايه اللي حرك الكون؟ يا أمة محمد، يا أمة العزيز، يا عبد العزيز، من يا اخوانا؟ فين الثقة في العزيز؟ أين ثقتك؟ كيف لم تعبد الله من قبل باسمه العزيز؟ العزيز له جنود السماوات والأرض، إزاي أصبحت كده؟ طيب الثالثة؟ الثالثة إيه؟ الغاز؟ يوم غاز صوف. إيه طب هناك؟ هناك مطر وهنا برد وريح وملايكة، طب في الغاز إيه؟ جنود غريبة أوي. عجيبة قوي. ايه؟ جموش عينيهم مش هيوطوا، جموش عينيهم تحت. يا رسول الله سيدنا ابو بكر لو نظر احدهم اسفل قدميه لرآنا. يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ العزيز ماذا سيفعل العزيز؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود. شوفوا كلمة جنود ماشية معانا ازاي؟ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لأنه غالب لا يغلب، وكلمة الله هي العليا لأنه غالب لا يغلب. ها والله عزيز حكيم. كل نص لازم آياته. ممكن بقى يا جماعة لو رجعت النهاردة راجع آيات العزيز في القرآن. شو احنا قلنا؟ عايز تعرف ربنا هنقرأ القرآن، هنختم القرآن السنة دي، ختمة بنية معرفة الله عز وجل. راجع آيات العزيز في القرآن هتلاقيه وراها كلها نصر وعزة وقوة وغلبة. الله، ايه رأيك بقى؟ شفت البدر؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. شفت حركة الشمس؟ ذلك تقدير العزيز الحكيم. شفت قول إبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم. شفت الخندق؟ وتخطيط كله جنود السماوات والأرض. طب انت عايز مني ايه؟ احنا خلاص خلصنا نص الأذهان، انت عايز مننا ايه؟ انصر الاسلام، كن عبد العزيز، عيش الاسلام. عيب يا اخوانا، عيب تقول وانا مالي، عيب تقول ما انا مش عارف اعمل ايه. حط ايدك على خدك بس خلي بالك هتقف بين ايدين العزيز من الامامه ويقول لك انت ما قريتش القران، انت ما عرفتش ان انا العزيز، ما عملتش حاجه ليه، ما قدمتش حاجه ليه. دي مش دعوه للعنف ولا التهور يا اخوانا، ده احنا قلنا عزيز حكيم وعزيز رحيم. اوعى تفهم كلامي دي ما دعوه للعنف ابدا. عزيز حكيم بحكمه، عزيز رحيم برحمه لبلادنا. عملت ايه؟ عملت ايه يا عبد العزيز؟ عملت ايه يا انس العزيز للاسلام؟ شفت ربنا اعزهم ازاي في بدر في الخندق؟ عايز مني ايه؟ بتقول الكلام ده ليه؟ عد العده، اتعلم. العلم والقوه اي معرفه العزه. قوي عزيز، عزيز عليم. اتعلم، مد نفسك بالعلم، مد امتك بعلم وبمعرفه. خطط ازاي تقدم للامه شيء مفيد. انت ما شفتش السنه اللي فاتت على خطى الحديث كلها كانت بتتكلم في المعنى ده. احنا جايين السنه دي نقول لك هو عزيز حيسيبك. انظر كيف انتقم من اي حد تحداه، ازاي ما تثقش؟ شفت فرعون كيف فعل بيه؟ يا اخوانا ازاي ما يبقاش عندك ثقه في العزيز مهما تجبر عليه غيرك؟ ازاي ما يبقاش عندك ثقه مهما كنت ضعيف؟ فرعون قال ايه؟ قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق راسي، مش كده؟ مش قال هذه الانهار تجري من تحتي فاجرى الله البحر من فوق راسه العزيز؟ مش دي آية من آيات العزيز؟ أغلب بما تحدى به، صح؟ مش قال أنا ربكم الأعلى؟ قال إيه وهو بموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ده فرعون. لكن بص ليوسف لما اتصل بالعزيز، بص ليوسف دخل قصر العزيز، عزيز مصر، دخل القصر عبد، وخرج من القصر أول مرة على السجن، ورجع القصر لأنه اتصل بالعزيز، رجع لقفل القصر بعد سنين عزيز مصر، صح ولا لا؟ مش طلع من القصر على السجن ورجع من القصر ايه؟ عزيز مصر، عشان كان مع ربنا، عشان وصى، عشان دعا في السجن يا صاحبي السجن، عشان قام بدوره تجاه دينه، فرجع عزيز. العزيز العزيز العزيز نروح للفصل، بس لما هنرجع من الفصل هنقول معنى الرابع اللي انا ما قلتوش لغايه دلوقتي. بس قبل ما نمشي، توعدني تعمل حاجه لدينك، توعدني تعمل حاجه للاسلام، تعمل حاجه لبلدك. لازم يا عبد العزيز، لازم. ده العزيز مهما قلت مفيش فايده وحالنا ضايع ومفيش امل، هو العزيز. جنود السماوات والارض فيه العزيز. اعرف العزيز وحس يا اخي. تعالوا نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احلى دعوه حد يديها لك ربنا يعزك، واحلى دعوه تتقال للامه ربنا يعز الامه. يعني خليني يا جماعه نراجع معاكم. احنا قلنا في النص الاولاني ثلاث معاني للعزيز، فاكرينهم؟ العزيز الذي لا ند له، العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي يعززك ويقويك ويمدك. فاكرين الامثله؟ شمس الكون، النجوم، بدر، الخندق، الغاز، ابراهيم، كل الامثله اللي قلناها دي عشان نقول لك انت كنت عارف معرفه لسان، وقال الاوان انها تبقى معرفه احسان. كنت عارف العزيز بلسانك معرفه لسان، وقال الاوان انها تبقى معرفه احسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. دي معرفه الاحسان. كنت تعرف ربنا معرفه كلام، ونريد لك الان ان تعرف الله معرفه وجدان. بس معرفه اللسان ده خليها معرفه احسان، بلاش معرفه الكلام خليها معرفه وجدان. خلي ده احساسك بالعزيز سبحانه وتعالى، املا قلبك الاحساس دي، ليش مرفوع عزيز. طيب، واتفقنا على حاجه في النص الاولاني انا خايف تنساها، هتعمل حاجه للامه، لازم هتعمل حاجه. طيب تعالوا نتكلم عن المعنى الرابع. ايه المعنى الرابع للعزيز؟ المعنى الرابع للعزيز، انا عمال اسالك من اول الحلقه هل انت عبد العزيز؟ اهو المعنى الرابع ده شديد الصله بالنقطه دي. العزيز يعني ايه المعنى الرابع؟ العزيز الذي يأبى الذل لعباده. خلي بالك، العزيز الذي لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك ويقويك. الرابع يعززك ويقويك لي. العزيز الذي لا يرضى الذل لعباده، لأنهم عبيد العزيز، لأنهم خلقة العزيز، لأن الكائنات الأخرى خلقها على أربع رجلين، ودول اللي فرد لهم رأسهم ورفع لهم رقبتهم، لأن دول اللي ما بيقولوا سمع الله لمن حمده فبيقولوا ربنا ولك الحمد. كل الحركات في صلاتهم بيقولوا الله أكبر إلا ديا، لأن عدلة الجسم عايزة حمد للعزيز. ربنا ولك الحمد إنك عدلتني. العزيز الذي يأبى الذل لعباده. العزيز اللي أول كلمة في دينه لا إله إلا الله، ما بذلش نفسي لغير الله، لا بعبد غيره ولا بطاف غيره ولا بخضع لغيره ولا بذل نفسي لغيره، لأنه لا إله إلا الله، لا ذل إلا لله، لا عبودية إلا لله. العزيز يا اخوانا، العزيز الذي يأبى الذل لعباده، ما يقدرش يشوفك مطافي ابدا. اديك مثل ولله المثل الاعلى. اب زارك فجأة في بيتك بعد ما اتجوزت، فلقاك مطافي لمراتك ضعيف قدامها، تديك الشخطة تبص في الارض مذلول، احساسك ايه قدام ابوك؟ تبقى عايز الارض تتسقف وتتلعب، يا ريته ما شافني كده. طب ما انت عايز تذل بقالك سنين، بس ما يشوفنيش كده ابدا. لا لا لا لا، دي موجعه، موجعه ما يشوفنيش مذلول. تخيل ابوك زارك مره في الشغل، فلقى المدير بيمرمطك وانت موطي راسك رغم انك مش غلطان في حاجه، لقاك مذلول، تسقط من عينيك، يقول لك اخف، هي دي تربيتي ليك؟ انا عمري ما ربيتك كده. اب دخل على ابنه في الشغل، لقى بيزور، قال له يا ابويا اصل انا عبد المأمور. ولله المثل الأعلى. فهمت يا أخوانا؟ إذا كان أبوك أنت ما تقدرش تشوفك كده، أترضى أن يطلع عليك العزيز العزيز اللي قلنا عليه كل اللي فات دون، وأنت مطاطي وأنت مذلول لأي بني آدم؟ هتقول له إيه من القيامة؟ هتنام إزاي على السرير كنت عبد العزيز؟ هتعرف تنام؟ مش بقول لك يا جماعة حلقة النهاردة السؤال بتاع الحلقة ممكن ما يخليك تعرف تنام الليلة دي؟ هل أنا عبد العزيز؟ لو أنا عبد العزيز إزاي أعيش كده؟ الموظفين اللي بيعملوا أخطاء وراضيين بيها ويقول لك أصل أنا عبد المأمور، أنت مش عبد المأمور، أنت عبد العزيز. الإنسان اللي قابل إنه يعمل حاجات غلط في شغله وساكت يقول لك عشان لقمة العيش. ضابط شرطة اللي ممكن يأذي حد ويقول لك ما أنا شغلي كده. المدرس اللي بيظلم تلميذ ويقول لك أعمل إيه ما هو الناظر اللي طلب مني كده. الستات اللي مذلولة وتقول أعمل إيه ما أصلنا دي عيشتي ودي حياتي مع جوزي وماليش مورد رزق تاني خليني عايشة كده. اللي شايف الأمة مهانة وبيعملش أي حاجة مفيدة ويقول أعمل إيه ما أنا وضعي كده. كل بني آدم ساكت على الذل. هل أنت عبد العزيز؟ كل بني آدم فينا قابل إن هو يذل. الشباب اللي في الغرب اللي راح يتجوز واحدة أجنبية مش عشان بيحبها، عشان ياخد باسبور وهي عارفة كده فبتذله وبتهينه وهو ساكت. هل أنت عبد العزيز؟ هل الباسبور هيعزك ولا العزيز اللي هيعزك؟ مش كده يا إخوانا؟ دي أمثلة. البنت اللي اتجوزت عرسي شاب ماسك عليها ذلة وعمال يذلها بصور ولا بجوابات وثابتة وعمالة تدي المزيد والمزيد والمزيد لأنها شايفة إن هي مش عارفة تخرج من اللي هي فيه واتذلت واتذلت. اللي مجنون شهوته ذليل ولا عزيز؟ ما لا إله إلا الله معناها إيه؟ أنا حر من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أنا مفيش شهوة. تعس عبد الدرهم، سمع عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس مذلول. انتكس يعني هيذل. انت عبد شهوتك، اللي عبد لمعصيه من المعاصي، اللي عبد لشهوه من الشهوات، العبد لشهوه النساء، العبد لشهوه كذا، لشهوه المال، العبد لشهوه المنصب، اللي بينافق رئيسه ايا كان في مستوى من مستويات بلادنا علشان يتصور ان هم هيعزوه. ذليل وهو بينافق ذليل في قمه الذل. ها يا اخوانا، هل انت عبد العزيز؟ خلي بالك، هو يوم ما خلقك خلقك عزيز، هو حط في فطرتك انك عزيز، هو لما قال لك لا اله الا الله علشان تبقى عزيز، صح ولا لا؟ العزيز اللي اقسم بعزته في القران سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إلا العزيز اللي في كثير من أحاديث النبوية في أحاديث القدسية وعزتي وجلالي، صح ولا لا يا إخوانا؟ خلي بالك، أقول لك آية ترجعك أوي، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ كنت مذلولين ليه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هو العزيز مش مالك الأرض كلها؟ تخيل، ظالمي أنفسهم. ظالم نفسه ليه؟ معرفش العزيز. اخف، تبقى عبد العزيز وتبقى ذليل كده؟ تبقى عبد العزيز ومطاطي كده؟ أقول لك آية بقى تفرحك قوي، معلش أنا قلت لك كلمتين يوجعوك. بص الآية دي، اكتبها دلوقتي الله يخليك، واحفظها، وعيش بيها. آية جميلة، مش عارف أنت فكرت فيها قبل كده ولا لأ. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وروح على كده واعتبر البرنامج خلص وعيش بالآية دي يعني وشوف هيحصل لك إيه. اللي بيدور على العزة في الكون دي مش هيلاقيها غير عند ربنا. تثق في الآية دي؟ حد مش مصدق؟ اللي عايز العزة سورة فاطر. اللي عايز العزة في الكون، بص يا إخوانا، زي ما الشمس مصدر الطاقة للأرض، زي ما نهر النيل مصدر المية لمصر، زي ما النيل والفرات مصدر المية للعراق، زي دول بالضبط مصدر العزة في الكون. ربنا احفظها والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو. إن بحثت عن العزة بغير طريق الله في إفساد في الأرض في أي طريق آخر في معصية ربنا، إذا بحثت عن العزة بأن أنت منافق وتروح تنافق، إذا بحثت عن العزة بأن أنت تتذلل لبني آدم، أيبتغون عندهم العزة؟ الآية بتقول لك كده، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مفيش عزة في الكون، ما تدورش على العزة عند حد تاني، العزة عنده وحده. دي آية عظيمة في القرآن، العزة من العزيز مالك الملك رب البيت، اللي جاي الملايين دول يتذللون إليه لأنه العزيز، اللي جينا لهنا لمكة بالملايين عشان نتذلل إليه لأنه العزيز، لأن إحنا عندنا مليون حاجة محدش هيعزنا فيها إلا هو. اوعى تذل نفسك لبني ادم يا عبد العزيز يا امة العزيز، اوعى تقبل الذل ابدا وانت عبده. مصدر العزة في الكون ربنا العزيز سبحانه. والله الاسم ده جميل، الله يعزك، دي احلى دعوة تتقال لك. ربنا يعز الامة، دي اجمل دعوة تتقال للامة في حالتنا اللي احنا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اضرب لك مثل، حتى انا عارف انت بتقول ايه دلوقتي، انا عارف ان في ناس دلوقتي بتقول لي لا يا عم انا مش مصدق الكلام ده، طب ما هو فلان دون مشي في غير طريق ربنا، عن طريق فساد واكل حرام ومال حرام ونفاق و والناس كلها بتحترمه وفي منتهى العزه والقوه والمنعه والغنى والاحترام والتقدير في منتهى العزه. ايه اللي انت بتقوله؟ مين قال ان سكه العزه الوحيده هي ارضاء ربنا؟ ما في ناس ثانيه ابدا. والله والله غلط، مذلول وانت مش عارف. يمكن مذلول في بيته يا اخي، ممكن مذلول من ولاده. مين قال انه هو؟ بس انت مش شايف لانها فتنه، لانها فتنه، لكن هو من جوه مذلول. طب اديك مثل يحسن بقى الموضوع، تعرف ان مفيش مصدر للعزه الا الله، وان اي حد هيبعث عن غير العزه عن غير طريق الله مذلول. عزيز مصر سوره يوسف، العزيز ومرأة العزيز عارفين القصه. هم ليه مسمينه العزيز بالمناسبه؟ يسمينه العزيز لان كان في وقتهم اللي يتقلب منصب كله رفعه وكله شان يسمى، فهو كان وزير الاقتصاد فاسمه الايه؟ العزيز. والقران ساب الكلمه تذكر كده، ما قالش ده مش عزيز، عشان انت تفكر وتشوف هو عزيز ولا مش عزيز. فاهم عايز اقول لك ايه؟ يعني بمقاييس الدنيا عزيز، وبمقاييس الناس عزيز، وباللقب اللي واخده عزيز، والقران بيقول لك ماشي. طب هو اسمه العزيز، طب ممكن اسالك سؤال؟ هو كان عزيز ولا مش عزيز؟ والله ذليل. ليه؟ خلي بالكوا يا جماعه، الراجل ده مراته عايزه تكون. انت لما تقرا قصه يوسف كويس، ما تقرا القصه كويس، الراجل مراته عايزه تكونه وبتصرح بكده، ولقد راودته عن نفسه، مش كده؟ ودي اكتر من كده، ده بمنتهى البجاحه، ولئن لم يفعل ما امره. تقصد الشخص الله عظيم الزنا ده ايه؟ عزيز ولا ذليل؟ مع ان اسمه الايه؟ العزيز. خلي بالك، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. مش اسمه العزيز؟ لكن مش عزيز. ويروح لسيدنا يوسف يقول له ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، من فضلك ما تجيبش سيره لحد، عشان خايف على مكانه، بيدور على العزه في مكانه، خايف على منصبه. فبقى ايه؟ فبقى ذليل. طب وامراه العزيز عزيزه ولا ذليله؟ جمال وحفلات وتدعو النساء وتعد لهن الحفلات ها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هي ذليله، انت الملكه وهو العبد وهو اقوى منك، ذليله ولا عزيزه؟ وبعدين خلي بالك، اذا فهمت الكلام دون خلي بالك ما تتغرش قوي لو شفت ناس ماشيه بغير طريق ربنا وفرحانين فيه. ناس بلاش قصص، مش نازلونين، بس مين قال لك نهايتهم هتبقى ايه؟ والله يا اخوانا احيانا ذل ساعه يبقى اصعب من فرحه 20 سنه. ذل ساعه، اخر ملوك المسلمين في الاندلس وهو طالع من الاندلس، قعد يعيط. امه اسمها عائشه بصت له قالت له ابكي ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. حاول تتخيلوا كده اللحظه دي قد ايه في العشرين سنه عز. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ما فيش مصدر للعزه في الكون غير من عند الله سبحانه وتعالى. اسمع الايه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يكفي اوعى تذل نفسك يا اخويا يا اخويا اوعى تعيش مذلول يا ستات يا رجاله يا شباب يا موظفين يا كل بني ادم. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين الايه دي تكفيك. يعني ايه تكفيك؟ معنى ان انت غضبت العزه انت طلعت بره المؤمنين وطلعت بره انت فاهم انت طلعت بره معيه الله وطلعت بره معيه الرسول. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين اللي يطلعك بره دول اللي يبعدك عن الثلاثه دول. يوم ما ذلت نفسك انت طلعت بره الثلاثه مطلب وكل حاجه بس انت مش معيتهم مش معاهم. انت ما عرفتش العزيز. انت بعيد انت بعيد. عيط بقى في الصلاه زي ما انت عايز وابكي انت ما تعرفش العزيز. هو العزيز عايزك ذليل بين ايديه عزيز وسط الناس. مش عايزك ذليل بين ايديه وذليل وسط الناس. انت مش فاهم الذل دي وحده والعز في الكون برحمه وحكمه حكيم رحيم. صح يا سامي؟ فهمت العزيز؟ حسيت باسم العزيز؟ هتعيش بيه؟ هتنام النهارده وانت بتسال نفسك هل انا عبد العزيز؟ مع الاسلام هل انا عبد العزيز؟ مع الناس في حياتي حد ظلمني؟ حد كسر عيني؟ هل بتسول لحد واحتال عليه عشان يديني قرشين؟ هل انا مذلول لبني ادم؟ هل بقعد الافت حد عشان يعصيني؟ هل بدور على العزه بغير طريق ربنا؟ يا اخي اسال نفسك انت عبد العزيز ولا لا؟ عشان تعرف وتنام وتعرف اولك من اخرك وتقول انا انا انا انا بعيد عن العزيز. ولله العزه ولرسوله والمؤمنين. اخوانا احنا اللي في الامه دي انا اظن ان اول سبب هو ضياع الصفه دي او قله الصفه دي فينا. انا اسف ان انا اقول كده. احنا تاريخنا كله عزه. تاريخ كل عزه. احنا قراننا يحكي لنا على العزه. اقرا القران يا اخوانا اقرا القران. اقرا قصه يوسف برؤيه. بص على قصه يوسف يا جماعه. بني اسرائيل ما كانوش كفره كانوا مسلمين. خلي بالكم ربنا بعت الانبياء كل الانبياء غير سيدنا موسى علشان قومهم يقولوا لا اله الا الله. مش كده؟ سيدنا موسى رايح لناس مسلمين عشان يربيهم بالتوراه عشان يطلعهم علشان هم كان حصل لهم ايه؟ عشان كانوا اوذلوا. سيدنا موسى رايح عشان يربيهم ويصلحهم واول حاجه اخراجهم من الذل من فرعون. حد قرا قصه موسى كده؟ سيدنا موسى رايح لفرعون يقول له ايه؟ ام ارسل معي بني اسرائيل. مش كده؟ فاتيا فرعون انت وهارون فقولا له فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل لانهم مقهورين بني اسرائيل. فقصه موسى قصه تعذيب شعب مقهور مذلول. ولذلك القصة جت في القرآن كتير قوي. ليه أكثر قصة جت في القرآن؟ لأن الصفة دي لو اتخذ من البني آدمين وبقوا أدلة ما ينفعوش. مفيش إصلاح ولا نهضة. عشان كده قصة موسى جت كتير قوي. لأن قصة موسى إعادة ناس من الذل إلى العز. كل القصة قايمة على كده. عشان يطلعهم من الذل عشان يصلحهم. ولذلك شوف بقيه القصه ايه؟ لما جه طلعهم من مصر للاسف طول مدتهم كانت افسدتهم، الذل كان بوظهم. فربنا قال له قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض، يعني ايه؟ ما عادش ينفعهم. استنى 40 سنه عشان تربي جيل جديد على العزه من اول وجديد. دي الصفه الاساسيه. دي صفه البدايه. يقول العلماء ان احد اسباب اختيار الله تبارك وتعالى للجزيره العربيه لنهب الرساله ان اهلها كانوا اعزاء. يقول النبي يا عائشه اتعرفين لماذا رفع قوم باب الكعبه عن الارض؟ تعززا الا يدخلها الا من اراد. ايه يا اخوانا؟ يقصف موسى فيصبر عليهم 40 سنه دول ما ينفعوش، اسلوبه الذل بقى سالبهم، باظوا، فلازم جيل جديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهجره بعد 13 سنه ويقول لازم تهاجر. طب ما انا مسلم واقعد في مكه، لازم تهاجر، لان الايذاء كان شديد. لو فضلت في مكه هيحصل لك ايه؟ هتبوظ معدنك، هيبوظ الذل، هيبوظك الهجره. ده المعنى في قصه موسى. فهمتوا يا اخوانا؟ احنا تاريخنا يا جماعه في الساحه لما بتقعد على الشجره بعد شويه لو ما اتقطفتش في وقتها بتعصب، ولو عصبت تترمي، ولازم تستنى ثمره جديده تطلع تقطفها في اوانها. عطب الامه الزيت، عطب الامه الزيت. خليني اكمل واقول لكم تاريخنا كل عزه. احنا بنحب عمر بن الخطاب ليه؟ عشان رمز العزة، ونحكي لأولادنا ونسمي أولادنا عليه. بنحبك يا عمر بن الخطاب، أصل إحنا جوانا نفسنا نحس بكلمة العزة، نفسنا ندوقها، وأنت بتدوقها لنا يا عمر بن الخطاب. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أبو بكر الصديق يوم حروب الردة: أينقص الدين وأنا حي؟ شوف تحس وحش عظيم، أينقص الدين وأنا حي؟ بقى أنا عايش يا مسلمين، فين العزة؟ أينقص الدين وأنا حي؟ في تاريخنا امرأة رغم انها ضعيفة لكن عزيزة، مين اسماء بنت ابي بكر؟ وهي شابة صغيرة يجي لها ابو سفيان ابو جهل ويقول لها: ابوك فين يوم غار ثور؟ ما تردش عليه، يضربها بالقلم ما تنطقش ولا كلمة، ده وهي شابة. لكن وهي عجوزة ابنها عبد الله بن الزبير الحجاج يقتله، فابنها خايف يطلع يقول لها: يا امي اخاف ان يمثلوا بجسدي. فترد عليه بمنتهى العزة وتقول له: وما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. هي يفرق مع الشاه بعد ما تتذبح انها تتسلي؟ قال: يفرق معاها، خليك راجل. معلش يا ابني يا حبيبي خليك جنبي. وبعد ما يقتل يجي لها الحجاج ويقول لها: ارايت كيف فعلت بابنك؟ فتقول له: نعم، اراك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك. عزيزه وانت شابه، عزيزه وانت عجوزه، اصلا بنت ابو بكر العزيز. تاريخنا فيه حاكم عزيز زي المعتصم يقف ويقول فلما امراه تصرخ ومعتصماه، يرد المعتصم ويبعث لملك الروم يقول له: ارسل الي المراه معززه مكرمه، عشان مراه ضربت الم الم، ارسل الي المراه معززه مكرمه، والا ارسلت لك جيشا اوله عندك واخره عندي. فيرسل المراه معززه مكرمه حاكم عزيز. تاريخنا فيه عالم عزيز زي العز بن عبد السلام يقف قدام والي القاهره ويقول له: ايها الامير اتق الله واعدل في الرعيه. فيقول له: نعم يا عز نفعل. فبنت تقول له: يا ابتي انا هبته ما خفتش منه. قال: يا بنيتي تذكرت عزه الله وهيبه الله فطغت في عيني فاذا هو خلقت بين عيني. العزه يا اخوانا، العزه خليك عزيز. تاريخنا فيه واحد عزيز غير مسلم، القبطي المسيحي اللي سبق ابن عمرو بن العاص. فسبق ابن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص ضربه بالصوت وقال له: انا ابن الاكرمين. الشاب العزيز الغير مسلم طلع من مصر لغاية المدينة عشان يشتكي، عشان صوت واحد اتضربه. فسيدنا عمر بن الخطاب ينادي عمرو بن العاص ويقول للقبطي: اضرب ابن الاكرمين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. العزيز يا اخوانا العزيز، انت عبد مين؟ انت عبد العزيز. ارجوك بقى، ارجوك حس بهذه العزة. ما المطلوب مننا؟ كيف نحيا الاسم العزيز؟ اوعى تفهم ان هذا الكلام دعوه لتهور او دعوه لعنف، معاذ الله. حكمه ورحمه. ايه المطلوب؟ مطلوب رقم واحد: لا تقبل الذل ابدا. طب اعمل ايه؟ المطلوب مني؟ خطط ازاي تخرج من الظلم بعقل وبحكمه وبرحمه. امراه مذلوله لجوزها، طب وبعدين؟ طب اعمل ايه ما انا مذلوله؟ طب ما تخططي ازاي تخرجي من الظلم. يعني ايه اخطط ازاي اخرج من الظلم؟ ما تتعلمي حاجه، ما تدوري على شغل، ما تتعلمي حاجه تطلعيها من بيتك، ما تتركي الابواب. هيسيبك العزيز جنود السماوات والارض، بس خدي خطوه. فهمتوا؟ لو قعدت في 20 سنه تخطط انك تخرج من الذل للعز فانت عبد العزيز، وان مت على الذل. سميه ماتت يا اخوانا، ابو جهل قتل سميه، لكن مين العزيز ومين الذليل؟ مين اللي انتصر، سمية ولا ابو جهل؟ هو ما قدرش يجبرها على فكرته لدرجه ان من قوه فكرتها قتلها. هي الاقوى وابو جهل مات مجنون بعديها، ما هو ما هو هما الاثنين ماتوا في الاخر. لكن دي ماتت ازاي؟ ماتت مقطوعه في الغار. وده مات ازاي؟ عبد الله بن مسعود خطف رجله على رقبته وقتله. مين العزيز ومين الذليل؟ مين العزيز، صحن فرعون ولا فرعون؟ هو مات وهم ماتوا، لكن هم ماتوا مصرين على فكرتهم، وهو بيموت غير رايه، قال امنت ان له لا اله الا الذي. مين اللي انتصر؟ مين الاقوى؟ مين العزيز ومين الذليل؟ واحد لا تقبل الذل ابدا ابدا ابدا. يقول النبي من تضعضع لغني، شوف كلمه تضعضع دي، اتصرف كده، صرف نفسه، ذل نفسه. من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب بثلث دينه. اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. مذلول، الأمة مذلولة، اوعى تعمل عمل. ما أعمل إيه؟ خطط إزاي الأمة تتحسن؟ إزاي؟ إزاي أعمل الخير؟ إزاي أصلح في الأمة؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ الحديث. فهمت المعنى الأولاني؟ طول ما أنت تمسك بالحق وابذل جهدك واستفرغ طاقتك وروح للعزيز، تذلل للعزيز. ده المعنى الأولاني. النقطة الثانية، ها؟ إيه دوري؟ كيف أحيا بالعزيز؟ عزز الناس. فعززنا بثالث، عز الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن، احفظ الحديث ده، من أذل عنده مؤمن وهو قادر أن يعزه ولم يفعل أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لو شفت أرملة، لو شفت ساعي، لو شفت إنسان ضعيف أذل أمامك وتقبل تعمل حاجة وما عملتش أذل، بس بحكمة وبرحمة. حضر أقول الكلمة دي كل الحلقة، بحكمة وبرحمة. عشان كده شفته جاء مع الحكيم ومع الرحيم. اوعى تقبل الذل. اعمل ايه؟ خطط للخروج من الذل، دور على شغلانه ثانيه. طب بس ما اقدرش اسيب دلوقتي، ناسي ما اكتبش دلوقتي، بس افرض ربنا انا عبد العزيز، اشهد يا رب انا بخطط للخروج من الذل، ومت وانا بخطط للخروج من الذل وكنت لسه في الذل، اعمل ايه يا رب؟ انت عبد العزيز يرضى عنك العزيز. اثنين، عزز الناس. اذا كنت بقول لك عزز الناس واللي ما يعززش الناس أدله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فما بالك باللي ما يعززش الإسلام؟ يحصل إيه؟ اعمل حاجة، شوف خير تعمله، شوف ملجأ أيتام، شوف ناس تعلمها منها، اعمل أي حاجة، قولي عزيز، خليني عايز. يأتي الإسلام يوم القيامة، الحسن بطريدي يقول الكلمة دي، يتخيل يأتي الإسلام يوم القيامة ينظر في وجوه المسلمين يقول يا رب هذا أعزني، يا رب هذا أذلني، هذا تركني، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا لم ينصرني، يا رب. حتى يصل إلى عمر بن الخطاب فيمسك بيدي، ده الحسن بطريدي يتخيل، حتى يصل إلى عمر بن الخطاب فيمسك بيدي عمر ويقول يا رب ما زلت غريبا حتى أسلم هذا الغريب. النقطة الثانية عزز الناس، النقطة الثالثة والأخيرة تذلل للعزيز. روح له بذلك يمدك بعزه، روح له قول له أنا غلبان قوي عيطت. سيدنا الحسن بيقول بطوف بالكعبة لقيت رجل بيطوف بيقول يا رب جلبابي بسيط كما فرح، وابنتي ضعيفة كما فرح، وامرأتي فقيرة كما فرح، يا من يرى الذي بنا ولا يرى. فقال له الحسن امسك يا رجل، اداله فلوس. فقال ما هذا يا امام؟ لا لا لا، ده انا غني قوي، ده انا من بلد كذا وعندي بيعه كذا. قال فلما تقول هذا؟ قال يا امام يحب الله من يذهب اليه بالتذلل، ربنا يحب اللي يروح له كده. احلى عباده في الطواف يا اخوانا عباده الذل. يا رب انا تذلل، تذلل وانت بتطوف كده يا رب، تذللوا للعزيز يا اخوانا. يبقى ثلاث حاجات مطلوبه منك، واحد لا تقبل الذل ابدا، خطط للخروج من الذل بحكمه وبرحمه، اثنين عزز الناس، عزز الاسلام، ثلاثه هتعمل ايه؟ تذلل للعزيز. يقول النبي رايت جبريل يوم اسري بي، جبريل العظيم الملك العظيم، رايته كالحلس البالي من خشيه الله. عارف الحلس؟ حته الصوف او القماشه او العبايه لما تمزق من كتر ما هو خاضع لربنا، ما لقيتش وصفه وتقوله غير كالحلس البالي. شوف النبي وهو بيقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امك، ده النبي اللي بيدعي يا رب انا عبدك وابويا عبد عندك وامي انا عندك، انا وابويا وجدادي عبيد عندك يا عزيز، ناصيتي بيدك، مار في حكمك، عدل في قضائك. تعرف تتذلل كده؟ يقول احد العلماء طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأة، كل ما اروح لربنا من جد باب الصلاه باب الصوم مليانه ناس كلها رايحه، فطرقت باب التذلل الى الله فلم أجد إلا القليل من الناس، فقلت لكم هذا هو الباب، هذا هو الباب. روحوا بذلكم يا أخواني، فدلل العزيز وقولوا قولوا له ما الناس جايبك يا عزيز. انا خلصت الحلقه وخلصت المعنى على كده. انا عايز اختم بكلمه كان في فيلسوف روماني قبل ما تسقط روما بعده سنوات مسك مصباح في وسط النهار والدنيا منوره ماشي بالمصباح يعمل كده. فالناس بيقولوا له انت بتدور على ايه ماسك مصباح في عز النور؟ فقال كلمه مشهوره قال ابحث عن رجل عزيز. بعديها بخمس سنين سقطت روما. يا عبد العزيز كن عبد العزيز. الواجب العملي اليوم روح للعزيز تذلل له وقول له هعمل حاجه واكتب خطه لو انت مذلول في حاجه. يا عبد العزيز يا امه العزيز كن عبد العزيز. اني دائما سامنه يا رب. يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا رب العزه يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عظيم يا غالب فلا غالب لك. يا من تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا من تقول ولله جنود السماوات والأرض وكان الله قويا عزيزا. يا من تقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا من تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا من تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يا من تقسم فتقول وعزتي وجلالي. يا عزيز يا عزيز يا عزيز من للأمة الذليلة إلا أنت يا عزيز يا عزيز. أكرمنا ولا تهنا عافنا ولا تحرمنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا. أمكر لنا ولا تمكر بنا دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. نسألك العز في الدنيا والآخرة. نسألك بعزك وذلنا. نسألك بقوتك وضعفنا. نسألك بغناك وفقرنا أن ترحمنا أن ترحمنا أن ترحمنا. نسألك العز لهذه الأمة يا عزيز. لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا عزيز لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. أعزنا أعزنا أعزنا أعزنا. أخرجنا يا ذا الجلال والإكرام إلى كرامة عزتك يا رب. نقسم عليك الليل يا عزيز أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة. اللهم إنا نقسم عليك في هذه الليلة من أمام بيتك الحرام من هذا المكان العظيم. سبحانك يا رب العزة نسألك ونقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة. اعتقنا الليل يا رب. نقسم عليك لكل من يسمعنا الآن يا رب لكل من يسمعنا الآن. لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد اعتقتنا يا رب يا رب. العتق الليل يا رب العتق الليل يا رب يا رب. أجلاء فقراء يا رب ضعفاء ضعفاء يا رب. مساكين من ناس غيرك من ناس غيرك يا عزيز. ضعفاء أجلاء بين يديك. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. مواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب ليلة ذل بين يديك يا عزيز. اجعلنا عزيز العزيز يا رب. اجعلنا عبيدك، اجعلنا عبيدك الذين ترضى عنهم. يا ذا الجلال والإكرام تنادينا يوم القيامة، يا عبادي عشتم باسمي العزيز، اذهبوا فادخلوا جنتي يا عبيد العزيز. نسألك أن تقول لنا يوم القيامة كنتم عبيد العزيز بحق، اذهبوا فادخلوا جنتي. يا رب اقبلنا اقبلنا، ارفع لنا رؤوسنا واقبلنا، ولا تذلنا وارحم وسامحنا. نعوذ بك من الذل إلا إليك، نعوذ بك من الذل إلا إليك. يا رب يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم.